الملوك ديالنا ميت الانتين. طب الحيوان وميش يعتبر حرمان؟ عايز ولد كده ولا بنت حلوة كده. الإنسان ماشي، ماشي تعتبر إيه؟ عارض عام، مش عارض، من باب التسامح نقول عارض، عارض عام بالنسبة للإنسان. ماشي بالنسبة للإنسان إيه؟ عارض عام. طب ماشي الحيوان ماشي، ماشي بالنسبة للحيوان يعتبر إيه؟ خاصة. هتفصلوا عن النبات، النبات ما يمشيش، واضحة كده؟ فماشي ممكن تبقى عارض عام في الإنسان، وماشي ممكن تبقى عارض خاصة في الحيوان. يلا. قال: فإن التحرك بالإرادة يرحق الإنسان بسبب أنه حيوان وهو جزء الإنسان الأعم. التحرك بالإرادة يشمل الإنسان أيضا. هي المثال إيه؟ الإنسان متحرك بالإرادة. متحرك بالإرادة، متحرك بالإرادة، لحق الإنسان أو حمل على الإنسان بواسطة أنه حيوان، حيوان جزء الإنسان الأعم، حيوان جزء الإنسان إيه؟ الأعم. الأعم يشمل الإنسان والفرس والجمل والغزال. رابعا: ما يلحق الموضوع لسبب الخارج الأعم مثل الإنسان قاطع للمسافات، فإن قطع المسافات. رابعا بيجي خارج بقى، اقرأ يا عبد الرحمن. قال ما يلحق الموضوع لسبب الخارج الأعم مثل الإنسان قاطع للمسافات، فإن قطع المسافات يلحق الإنسان بواسطة أنه ماشي وهو خارج عن الإنسان أعم. يبقى قاطع للمسافات، يبقى ماشي بسبب أنه قاطع للمسافات. بس هنا دلوقتي مش جزء زي اللي فات، جزء زي اللي فات حيوان، ودي ده بقى إيه؟ نعم، دي خارج، خارج عام، في خارج بسبب ذاتي اللي هو الحيوان وهو جزءه، وفي خارج بس عام زي ماشي. الإنسان قاطع للمسافات بسبب أنه، يبقى قاطع المسافات بسبب أنه ماشي. ماشي نعم. ده جزء والعارض. عارض. عارض بسبب العارض الأعم. يبقى الإنسان قاطع للمسافات، لحق الإنسان بسبب العارض، يبقى قاطع المسافات عارض. نعم. زي ماشي. نعم. بس عارض أعم اللي هو إيه؟ العرض العام. نعم. طب الإنسان قاطع للمسافات، طب ما البقر قاطع للمسافات، الجمل قاطع للمسافات، بس إيه الفرق بقى قاطع للمسافات وبين ماشي؟ لأن الإنسان ماشي كل ده يعني على طول، هبص تلاقيه عرض عام لإنسان وهيبقى خاصة لحيوان. طيب لكن قاطع للمسافات، قاطع للمسافات يشمل، خد بالك بقى، الإنسان ويشمل الحيوان أيضا، ويشمل غير الإنسان والحيوان السيارة. قاطع المسافات ولا ما فيش؟ يعني يشمل هنا قاطع المسافات خارج عام يشمل الإنسان. طب والفرس قاطع المسافات، والجمل قاطع، طب السيارة قاطع المسافات. نعم. خامسا: ما يلحق الموضوع بواسطة الأمر الخارجي الأخص، مثاله خارج، خد بالك بقى ما يمجدش بقى، مش جنس ولا فضل ولا نوع، لا بس خارج بقى، وخارج الأعم زي اللي كان قاطع المسافات، في خارج أخص زي إيه؟ قال مثاله الحيوان ضاحك، فإن الضحك حيوان، حملت على الحيوان، الحيوان ضاحك بواسطة الأخص وهو إنسان. الإنسان ضاحك ولا مش ضاحك؟ ضاحك. والضحك خارج ولا مش خارج؟ خارج. ويبقى لحق الضحك بالحيوان بواسطة الأخص اللي هو إيه؟ الإنسان. الإنسان. مش الإنسان ضع حيوان واضحة ولا لسه؟ قال فإن الضحك يلحق الحيوان. مش قادر أقول المثال بقى واضح كمان. فإن الضحك يلحق الحيوان بسبب أنه إنسان والإنسان خارج التمثيل. يعني يجي أي أمثلة تبع لذلك ما أنت حفظت الأمثلة. ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. مش عارف في المثال ده تجيب مثال غيره. الحصالة مليانة الحصالة مليانة. أنا ما تهمنيش الحصالة اللي في الجيب دي. أنا مش يا دكتور انا مالي انا عايز الحصاله اللي هنا. ايوه فرق بين العرض والعارض. في فرق ما بينهم بين العرض والعارض. لا ده حقيقي بقى. انا في فرق كبير بين عرض وعارض. الجسم متحيز بالذاتي، العرض متحيز بالتبعي، السواد عرض. أقول الجسم سواد؟ لا، ده الجسم ده متحيز بالذات، سواد متحيز بالتبعي، لأن ده جوهر وده عرض. لكن أما أقول الجسم أسود قام به السواد فوجب كونه مقولا بالتواضع أسود. وحيعتبروا هنا خد بالك بقى الجسم أسود. طب الجسم جوهر يبقى ذاتي. طب أسود هيبقى ذاتي زيها، يبقى جوهر زيها، هيبقى زيها. الجسم أسود. هجيب لك بقى المشكلة الأكبر من كده بقى، ودي هنقراها في باب الأمور العامة، الوجود والماهية. الجسم أبيض قام به البياض فوجب كونه أبيض مقولة بالتواطؤ وليس بمبدأ الاشتقاق، لأن مبدأ الاشتقاق عرض، الجوهر غير العرض، الجسم غير السواد أو البياض، ده شيء وده شيء، ده جوهر وده عرض. لكن الجسم أبيض، ضمت أبيض إلى الجسم ويعتبر إذن ذاتيا. هنا بقى أصبح ذاتي الاثنين. الجسم أسود، الجسم أبيض، الإنسان قام به العلم. أقول إيه؟ ها؟ عالم ولا أقول عالم. الإنسان علم؟ عالم. لا، في فرق بين الذات وبين الصفة. العلم صفة اللي عرض. الإنسان علم ولا عالم؟ عالم. الإنسان قدرة قادر ولا قادر؟ قادر. برافو عليك. ضميت ده الى ده، ضميت الصفه الى الموصوفين بمبدا التواطؤ لا بمبدا الاشتقاق، لان مبدا الاشتقاق هيبقى جوهر وعرض. وده يسمي بقى الانسان نطق ولا ناطق؟ ها ها ناطق. ناطق نطق هتبقى عرض، إنما ناطق هيبقى إيه؟ جوهر ذاتي. طيب الإنسان ضحك ولا ضاحك؟ ضاحك. بالضميمة، ضميت ده إلى ده. لكن الثاني بالصميمة. حاجة بقى بنسميه من الصميمة. بص، ورقة دي قام بها البياض فوجب وصفها بأنها أبيض أو بيضاء، يا مذكر وأنثى. الجسم أبيض. طيب ده بياض. بياض قام في الجسم دي. أوصفه بقى، بدل ما أقول الجسم أبيض أنا بقول البياض اللي هو العرض أبيض حتى صح الحمد. البياض إيه؟ أبيض. السواد أسود. قام بي العلم فأقول أنا عالم، طب امسك اللعيب من الصميمة بقى، زي ما قلت البياض أبيض، السواد أسود، العلم أقول عالم، أو ده المبدأ الفلسفي بقى الحقيقي. واجي بتوع الفلسفة بلاش البكر من قدم العالم، الكلام البكر ده كله ده النتائج دي، ادرس انت تحليلات الأمور العامة، هي فلسفة. السواد أسود، البياض أبيض، العلم عالم، ولذلك صدر عن الله الله علم وعالم ومعلوم. علم أي مجرد عن المادة، وهو عالم لذاته وهو معلوم لذاته. طيب العقل الأول برضو علم وعالم ومعلوم، فهو عالم. العلم إيه؟ عالم، وهو أنتج بقى الموجودات الخارجية جاية كده. طيب امسكي بقى الوجود، من حقر الوجود والماهية، المصادر دي، ايه الوجود؟ هل الوجود موجود ولا معدوم؟ دي مشكلة بقى الضخمة بقى بين المتكلمين والفلاسفة. اذا كنت انا من بابي الضميمة، الجسم اسود، الجسم ابيض، الجسم موجود، طب نتكلم عن الوجود. أقولك الوجود موجود، ما أقولش الوجود وجود وإلا لما أفاد الحمد شيئا، أقول الوجود إيه؟ موجود. موجود، الله موجود، ده بالضميمة، ضميت الوجود على الله عز وجل، الله موجود. طب لكن الوجود نفسه، هل الوجود موجود ولا أمر اعتباري عدمي؟ أصول الدين ولا تعرف حاجة من دي، كلهم كله شكلا كده بس خيالات، ولا هنا طبعا يعني سيبك من هنا، يعني العملية ميتة ميتة قوي يعني. من الصميمة، من صميمة الشيء، والله تعالى له علم، فلما قام به أوجب كونه عالما. هذا العلم معلوم وموجود، وبه كان وجود العالم عن علمه عز وجل. من دولك التأثيرات بقى في المسائل دي،